يأخذ من الإرث طريق انتقال المال الحرام بطريق الإرث يصبح حلالا. الآن هو ما يكون شريك لا يأخذ من الإرث ما يأخذ طريق الإرث يستطيع ما يأخذ مشروع إذا خرج من بيته لكن ما بيخاطر يسره لكن يعتذر له المقهى من المقهى الغالب حرام المقهى الدخل المقهى هلا أنتم أجابوا لأن السائل هو بقى لا يقال بما يقول أنت شو بدون متصور أنا بسؤال أحمد إنه في عدة إخوان لذلك سأل شو عملهم لكن اللي خلتهم لا تدخل في خلته سائل اللي خلتهم في عدة إخوان والإخوان هذا هو بيدفعوا 100 دينار لأمور والنسبة الداخلة نسبة الحرام الداخل من طرفين هو الموظف في البنك والمقهى فأنا قررت بهذا وقلت يعني ممكن تكون متساوي تقريبا هذه قضية أخرى أنه عنده قضيتين قضية مشاركة في إقامة البناء وقضية مشاركة في الطعام أنا سأل الطعام لا تسأل أنت عن الطعام إن كان الغالب عن الطعام هو المال الحرام فهو الجواب الذي سبق بعكس المشاركة في البناء سواء كان غالب أو مغالب ما لازم يكون شريك معه في إقامة البناء وفي حرام. سأستاذ شوي معضلة دقيقة بس أنا سؤال اشترك فيها من الدكتور والأخ طلال من شهر لما سألك إياه ومغيب عن بالي في المجلة فالجيب الخير أول شيء هذا أقول إذا طلع وأبو طلب منه 100 دينار لا يكلف أن يدفع إلا ما استطاع هذا أقول يعني يدفع مثلا 10 أو شيء اللي يستطيع يستطيع أكثر فهذا واجبه نعم يعني كمساعدة أبوه السؤال السابع في أحد الناس قبل مدة قبل 5 سنوات انتظر الله عبد الله شيء الله يجزيك خير بس 5 دقيقتين ليش ترجع القصير يعني تقصير وبس العامل عند متعهد هذا متعهد نزلوا في ورشة في عمان في أمانك العاصمة دخل البيت وبدأ يسكن فيه يصلح وأثناء تصليحه للبيت بزيح بزبالة يا اخي في جرار مثل العقل لا في شيء بالمعنى نعم عشان نوضح القصه البيت هذا كان لوحده عجوز يعني اختياره وهذه المراه ما لهاش يعني حق هون في الاردن وكانت تعيش يعني على اساس انها فقيره وبعد ما توفيت ابن الناس وتقريبا نهب البيت حتى انه يعني الاشياء اللي بقيت اشياء تبدو تافهه ما لهاش قيمه حتى الخربان والاشياء زي دي فهو لما جاء وبلش يصلح في البيت تكليف متعدد لأحد من خدات المنطقة ضرب المخدة أو بأي طريقة ما يعني اكتشف أنه فيها أساور فأخذ هذه الأساور وباعها وأنفق ثمنها الآن هو الحمد لله يعني ثاب وساعد يعني يشعر أنه هذا المال قد يكون حرام فجمع ثمن هذا الأساور ووضعه في البنك الإسلامي على أساس طبعا هو يعتقد أن البنك الإسلامي إسلامي نعم يعتقد أنه إسلامي وضعه في البنك الإسلامي ويقول أنه أنا بدي أعيد هذا المال إلى أهل إلى ورثة هذه المرأة طبعا حاول أن يسأل بعض الشيوخ المسجد أحد الشيوخ المسجد فصار يقول أنت هو ساكن يعني ظن فيه يعني شرا أو سوءا فامتنع حتى جاء يعني للعيادة كمريض وذكر القصة وأنا استعنت الأخ أبو طلال الأخ وفيق يعني في أن نحاول أنه نوصله إلى ورثة المرأة على أساس أنه اعتقدنا أنه الأدنى الأفضل أنه يدفع هذا المال إلى ورثتها الموجودة فالآن تبين أنه هناك لها أخ أنه هذا الأخ يسكن في الشام في دمشق وإنه إيش عمل هنا توفيق أخوها عتاد حقير فما حكم المال اللي معه وما يفعله